أنا لي بيت أجرته فلان، أجرته فلانا لمدة 10 سنوات، ثم بعته على فلان آخر، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح، مع أنها مؤجرة مدة 10 سنوات، من الذي ينتفع به؟ البائع أو المستأجر الذي سبق عقد الإجارة له؟ المستأجر. طيب، لو بعت هذا البيت واستثنيت سكناه 10 سنوات، فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز ويجوز المسألة الأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي. وين الاستثناء الحكمي؟ لأن منافع البيت لمدة 10 سنوات مستثناة حكما بمقتضى عقد الإيجار، بمقتضى عقد الإيجار. أما الاستثناء اللفظي فأنا أقول بعت في هذا البيت واستثنيت استثناء لمدة 10 سنوات، هذا استثناء إيش؟ لفظ، لأنه لم يسبق أن استحقت منافع البيت بعقد، ما سبق هذا. كذلك أيضا الأمن. طيب، في المثال هذا الذي ذكرنا، لو أن المشتري اشترى البيت وهو لم يعلم بأنه مستأجر لمدة 10 سنوات، فقال أنا شريت بيت ولا علمته، مش نقول؟ نقول لكن لك الخيار الآن، إن شئت بقيت على العقد ولك الأجرة من حين العقد، وإن شئت تفسخ البيت، وإن شئت بقيت ولي الأجرة وهو البائع. صح؟ لا. ها؟ إيه صح، لكن ما لازم. فأمامه الآن ثلاث خيارات: أن يبقى العقد وتكون الأجرة للبائع، أن يبقى العقد وتكون الأجرة للمشتري، أن يفسخ العقد. نعم. أما إذا فسخ العقد فالأمر واضح، وإذا أبقاه والأجرة له فهذا حق، وإذا أبقاه والأجرة للبايع فهذا يتوقف على اختياره، إذا كان باختياره فلا حرج.